بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرتين من شريطين جاءتا تحت عنوان الحجاب لماذا؟ والآن مع المحاضرة الأولى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. وهذا الحديث رواه الطبراني كما ذكرنا عن ابن عباس، وقال الهيثمي أحد إسناد الكبير أي المعجم الكبير رجاله ثقات، ورمز له السيوطي بالحسن وصححه الألباني: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. وفي هذا الحديث بيان أن المؤمن ليس بمعصوم عن الخطأ، وأهل الجنة بل أهل الغرف والدرجات العالية لم يمدحوا في القرآن الكريم بأنهم لا يذنبون إطلاقا، ولكن بأنهم إذا أذنبوا استغفروا وتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن قد يقع منه الذنب لكنه لا يتمادى، بل يعود ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني الحين بعد الحين والساعة بعد الساعة، يعني بين وقت وآخر يقع في شيء من هذه الذنوب، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، يعني أنه يمتحن الله سبحانه وتعالى بالبلاء وبالذنوب مرة بعد أخرى. والمفتن الممتحن الذي فتن كثيرا، فكما أنه مفتن لكنه أيضا تواب، يعني يقع منه الذنب فيبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فوصفه أيضا بجانب أنه مفتن إما بالبلاء وإما بالمعاصي، فإنه أيضا تواب، يعني أواب ومنيب وكثير التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حال الإنسان. ثم ذكر أيضا من صفات هذا المؤمن نسيا، وهذا فيه إشارة إلى أن ربما الإنسان إذا طال به الأمد وبعد عهده عن نور الوحيين ربما يقع في النسيان. ليس النسيان بالمعنى الذي يضاد الذكر أو التذكر، وإنما النسيان بمعنى أعم من ذلك، وذلك ما وضحه قوله صلى الله عليه وسلم بعده مباشرة: توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. إذا ذكر ذكر يعني يتوب ثم ينسى فيعود، ثم يتذكر فيتوب، وهكذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر ذكر، يعني هناك فرق بين التذكير أو الذكرى وبين التعليم أو التعلم. فالتعليم إنسان يتعلم الشيء الذي لم يكن له علم به من قبل، يكتسب علما كان يجهله من قبل حصول هذا العلم. أما التذكرة فهي إنعاش وإحياء لما قد تعلمه بالفعل. فكلنا يعلم أنه يموت، لكن ليس كل منا يتذكر الموت بالمعنى الذي قال فيه تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فالتذكير ليس بنفس هذا المعنى الذي هو ضد النسيان، وإنما هو إحياء معاني في القلب قد يغفل عنها الإنسان إذا طال عليه الأمد فلا يتأثر بهذه المعاني. فإذا المؤمن كما أنه مفتن لكنه أيضا تواب وهو نسي، لأن الإنسان سمي إنسانا لنسيه، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالإنسان ينسى، ومعاني عظيمة جدا ومعاني إيمانية وأمور خطيرة جدا على إيمانه، لكنه ينسى مع الوقت ويطول عليه الأمد، فيحتاج بين وقت وآخر إلى التذكير، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالذكرى واشترط، قال فذكر إن نفعت الذكرى، ثم بين من الذي ينتفع بالذكرى في المقام الأول، وقال إن المؤمنين هم الذين ينتفعون، فقال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولما كثر في زماننا هذا طول الأمد وانصراف كثير من الناس عن مراجعة ما علموه من قبل، نحتاج بين وقت وآخر لمراجعة بعض هذه المعاني، حتى في قضايا التوحيد التي هي كانت من قبل تقتل بحثا واجتهادا واعتناء بها، حتى هذه المعاني نحتاج الآن إعطاء هذه المعاني من جديد، يكون فيها تعليم لمن يجهلها وتذكير بمن نسيها أو طال العهد بها، خاصة وأنه يتواجد في صفوف الدعوة ويتسع ولله الحمد انتشار الدعوة بصورة، فنراعي إن شاء الله هذا فيما يأتي. كان من أحد هذه القضايا والتي نتعرض لغزو خطير جدا بصورة ضاغطة، ضغطا شديدا على الأخوات بالذات بصورة أساسية، هو موضوع الحجاب ومفاهيم الحجاب وغير ذلك. لاحظنا منذ سنوات بعدما كان الإقبال على الحجاب ولله الحمد صار ظاهرة اجتماعية ضاغطة وفرضت نفسها، لكن أعداء الدين والعالميون أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عن بكرة أبيهم ورموا عن قوس واحدة وألحوا إلحاحا وإصرارا عجيبا حتى افتتن كثير من الناس بصورة أو بأخرى في هذه القضية. فالقلوب تحتاج من جديد للتذكير بهذا الأمر وبالنصوص الواردة في الترغيب والترهيب المتعلقة بهذه القضية. نحن نتعرض لضغوط شديدة جدا في أكثر من مجال، كلها المقصود منها صدنا عن سبيل الله وحرفنا عن هذا الإسلام مهما كان الثمن، ونحن نعيش في هذا الجو المسمم ليلة نهار في كل مكان، ويتركز التسميم بصورة أساسية كما تعلمون في مرافق التعليم وتسميم الآبار التي يستقي منها أبناؤنا مفاهيم الإسلام، يراد محو الإسلام تماما من عقول هذه الأجيال القادمة حتى لا تعرف الله ولا تعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. فنعيد التذكير ببعض هذه المعاني كما ذكرنا، تعليما لمن لم يدركها وتذكيرا لمن قد نسيها. كان المفروض أن يكون هناك كلام مفصل يتعلق بسؤال يسأله كثير من الناس ويتعرضون له، وهو كيف نقنع الآخرين بالحجاب، سواء كان الرجال في حق نسائهم أو بناتهم أو النساء أنفسهن. أن هذا السؤال يتكرر أو يتردد كثيرا على ألسنة بعض الفتيات المغرورات أو المغترات بما هن عليه من الباطل والانحراف عن سبيل الله تبارك وتعالى. سنجيب إن شاء الله تعالى فيما بعد بإذن الله بالتفصيل على كيفية المحاورة وأساليب الإقناع وأداب ذلك بالتفصيل، لأن المقصود كما تعلمون من هذه الدروس ليس بالصفة الأولى تعليم الإخوة، لأن الحمد لله الإخوة مستواهم العلمي يدركون هذه الحقائق والأخوات، لكننا نحتاج أحيانا لضبط هذه الأشياء وتنظيرها وتقعيدها بحيث نحملها إلى الآخرين. هذه هي المهمة، أن يكون المسجد نقطة ومركز انطلاق إلى الآخرين، لا أن نحشد المعاني والمعلومات في عقولنا وحسب، لكن مقصود أن نتأهل كي نحملها إلى من حولنا وبصورة أولية إلى من هم تحت مسؤوليتنا كبناتنا وأخواتنا وقريباتنا. فأحد هذه الأمور الأساسية في التذكير فيما يتعلق بموضوع الحجاب وأحد المحاور الأولى هو الترغيب والترهيب. إذا قلنا الترغيب والترهيب ليس المقصود مجرد الوعظ أو الترهيب بمعنى النداء إرهاب وتخويف فحسب، ليس وراءه عقوبة حقيقية، فإن هذا يضعف التأثر بالمواعظ المبثوثة في القرآن والسنة كما سنبين. لولا أن هذا الأسلوب هو أنجع وأنفع وسائل التربية لما شاع وذاع في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو يعلم ما يصلحه، ولا شك أن أحدث وسائل التربية الحديثة تقر بهذا المبدأ، مبدأ الترغيب والترهيب، أنجع الوسائل في الحث على فعل أو الانكفاف عنه. نبدأ أولا ببيان فضائل الحجاب التي من أجلها ينبغي على المسلم أن يلزم من هم تحت ولايته، والمسلمة أيضا أيا كانت أن تطيع أمر الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس صار عندهم الآن انطباع، هو انطباع خاطئ بلا شك، لكنه موجود ونحن نحتاج إلى أن نواجهه بين وقت وآخر. هذا الانطباع هو أن الدين وقضايا الدين صارت كأنها المفروض ينشغل بها هؤلاء المتطرفون على حد زعمهم، الجماعة المتطرفين، الجماعة الملتحين، الأزهريين، دي تخصهم هم. أما من عداهم فكأنهم غير مسؤولين عن هذا الدين. لا، بالعكس، كل من ينتمي إلى الإسلام فهو مسؤول عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نصدر الكلام في قضية فضائل الحجاب والترغيب فيه بأن أعظم وأولى وأهم وأخطر فضائل الحجاب أنه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن كل آية في القرآن الكريم أو كل حديث فيه الترغيب والأمر والإلزام بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم يدعي الإسلام هو مسؤول عن التزام هذا الأمر والانقياد له. فإذا سئلت ما الدليل على الحجاب ولم تسعفك الأدلة الخاصة فعليك أن تبادر إلى أن تلقي ما خصمك هذه الأدلة، تقول له وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا دليل على الحجاب، ودليل على الصلاة، دليل على الصيام. فعموم الأدلة التي تلزم بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هي أدلة على هذا الأمر، كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتبدأ بهذا العموم أولا أنه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر هذه الأوامر مثل قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال أيضا عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تتأكد أهمية استيعاب هذه الأدلة، لأننا في الحقيقة ابتلينا في هذا الزمان بأنواع من الملاحدة لم يسبق في التاريخ الإسلامي أن عرف لها نظير. الملاحدة الآن في زماننا هذا الذي عشناه لم يوجد لهم نظير من قبل. وصل الإلحاد ببعض هؤلاء الزنادقة إلى حد المجاهرة بالتحدي، يعني مش مجرد حتى وجهة نظر، ده بيتحدى إن تأتي له بدليل من القرآن أو من السنة على أن في شيء في الإسلام اسمه الحجاب. والمنافق الذي لا يجد منبرا سوى منبر المجلة الملحدة روزل يوسف، مجلة الفسق والفجور، ما وجد له منبرا لائقا بمقاله إلا هذا. وهذا معروف من مدة حينما كتب أن الحجاب ليس من الإسلام، مش حتى أصبح دلوقتي النقاب مش من الإسلام، لا، ده الحجاب أصلا ليس من الإسلام. ورأينا من وصل به الضلال إلى هذا الحد أن ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. حتى إحدى هؤلاء النسوة المشهورات بالإباحية والفجور تكتب مقالة منذ سنوات وتقول أتحدى من يأتيني بنص من القرآن والسنة بأن في شيء في الإسلام اسمه الحجاب، وأن الحجاب دي نظرية يهودية مأخوذة من التوراة، أن المرأة لأنها هي السبب في خطيئة آدم فعليها أن تغطي رأسها لأنها هي التي جلبت العار، يعني دي عقوبة للمرأة أنها تغطي رأسها لأنها جلبت العار للبشرية وتسببت في طرده من الجنة على حد زعمها. أيضا قالت أنا لي 34 سنة أدرس الدين الإسلامي وأقارن ولا توجد آية واحدة في القرآن تنص على تحجيب المرأة، وزوجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن محجبات. هكذا تزعم زوجات سيدنا محمد لم يكن متحجبات، وتحدى من يأتيني بنص على أن السيدة خديجة مثلا كانت محجبة. وش معنى السيدة خديجة؟ يعني على أي الأحوال الأمر أخطر مما نتصور. لو ظل هذا التمادي في الضلال وأعداء الإسلام ينشطون بهذه الصورة ونحن مطمئنون واثقون والناس في جهل الفاحش، فإذا لم يحصل تذكير وإحياء لهذه المعاني من جديد الأمر يزداد سوءا وشرا. فمن هذه الأدلة قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه جملة الآيات التي وردت في القرآن الكريم عن الحجاب والأمر بالحجاب. لكن نلاحظ ملاحظة مهمة جدا هنا، وهو أن الأمر بالحجاب دائما مرتبط بصفة أساسية جدا وهي صفة الإيمان، لأن المؤمن هو الذي من شأنه أنه إذا سمع أمر الله سبحانه وتعالى يبادر بأن يقول سمعنا وأطعنا، لا يقول سمعنا فناقشنا فاقتنعنا فأطعنا، لكن المؤمن الذي يريد النجاة والسلامة يقول سمعنا وأطعنا، لأنه يعلم أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة التي ذكرناها هي صفة الإيمان. الإيمان، انظر إلى قوله تعالى وقل، لم يقل حتى للمسلمات وإنما يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية، لكن صدر الوصف لمن؟ المؤمنات. كذلك في سورة الأحزاب قال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أيضا وصفهم بوصف الإيمان، يدنين عليهن من جلابيبهن. قال صلى الله عليه وسلم أيضا المرأة عورة، فإذا صدق اسم العورة على المرأة فمعنى ذلك أنه يجب أن تستر، يجب أن تستر ولا تظهر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة. روي عن عقبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال عليه الصلاة والسلام مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. يعني مثل هذا النذر لا ينعقد لأنه نذر في معصية، والنذر لا ينعقد في المعصية، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام مروها فلتختمر، يعني لا يجوز لها أن تكشف رأسها، ولتركب ولتصم 3 أيام. قال الخطابي رحمه الله تعالى أما أمره إياها بالاختمار فلأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. فهذا هو الفضيلة الأولى للحجاب، أنه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كل من ينتسب للإسلام يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا ويبادر إلى امتثال أمر الله عز وجل، لأن هذا مقتضى الإيمان. ليس هذا فقط خاصا بالمحجبات أو بالمتدينين أو بالأزهريين أو غير ذلك، إنما هذا كل من يدعي الإسلام مسؤول أمام الله وسيحاسب إذا عصى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني وهو أشرنا إليه ضمنا أن الحجاب إيمان، إيمان، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات كما قال عز وجل وقل للمؤمنات وقال ونساء المؤمنين. دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عليهن ثياب رقاق، فقالت رضي الله تعالى عنها إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به، البسن ما شئتن فإنكن هالكات لستن مؤمنات. هذا معنى كلامها، قالت لهن إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، ملابس المؤمنات لا تكون بهذه الصورة الكاشفة، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به متاع الدنيا ثم بعد ذلك تفضين إلى الله عز وجل فيحاسبكم على ذلك. أدخلت امرأة عروس عليها رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر أحمر اللون أو مصبوغ بهذا اللون، فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا، لم تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا. ونحن إذا تأملنا صورة النور، الله سبحانه وتعالى صدر صورة النور بأمر يلفت النظر جدا، يقول عز وجل صورة أنزلناها، كل قرآن أنزل، لكن لماذا خص هذه الصورة؟ لكي يلفت أنظرنا إلى الأحكام الخطيرة التي تضمنتها هذه الصورة. ثم قال صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات إلى آخر الآية الكريم. فإذا سورة النور بالذات مما ينبغي أن يصرف إليها مزيد من الاهتمام لما صدره الله سبحانه وتعالى بها من هذا الإيمان. ولذلك قالت عائشة وينبغي أن نقول لكل من تنحرف عن الحجاب الشرعي أن نقول لها لم تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا اللباس. ثالثا الحجاب طهارة، فقد بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من تشريع الحجاب وأجملها في قوله عز وجل وإذا سألتمهن متاعا، يعني إذا أراد الصحابة رضي الله عنهم من أمهات المؤمنين متاعا، بمعنى إيه متاع؟ متاع يعني فتوى، معون، مواعين يعني سؤال، هذا هو معنى كلمة إذا سألتهن متاعا، إذا احتجتم إلى مخاطبتهن رضي الله تعالى عنهن. مع أن زوجات الرسول هن أمهات المؤمنين في الحرمة وفي الاحترام والتعظيم والتوقير كالأمهات بالضبط، وأزواجه أمهاتهن. يعني احتمال أن يوجد خاطر سيء في قلب أحد من الصحابة يكاد يكون غير وارد على الإطلاق، ومع ذلك يقول تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ثم علل هذا التكليف بأن يكون الخطاب من وراء حجاب بقوله عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. المخاطبة من وراء حجاب أطهر لقلوب الصحابة ولقلوب أمهات المؤمنين، إذا كان هذا في عهد خير أمة أخرجت للناس وأطهر نساء العالمين زوجات الرسول عليه السلام وأشرفهن، وأشرف الأمم على الإطلاق وهي أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا كانت وجود الحجاب بين الطرفين أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فكيف نقول في من أتى يعني بعدهم؟ لا شك أن الحجاب يكون أطهر وأطهر في حق من سواهن. فنص سبحانه وتعالى على أن الحجاب طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات، وبيان ذلك أنه إذا لم ترى العين لم يشتهي القلب، لأن المصائب كلها تأتي من إرسال العين وإطلاق البصر. فإذا وضع الحجاب بين الرجال والنساء فيكفي الله المؤمنين القتال، جففت الفتنة من منبعها، من منبعها. فإذا لم ترى العين هل يمكن أن يشتهي القلب؟ في سلامة وعافية لم يشتهي القلب، لكن إذا رأت العين يوجد لك احتمال قد يشتهي القلب وقد لا يشتهي، واضح؟ فالقلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر، لأن الرؤية سبب التعلق والفتنة، فكان الحجاب أطهر للقلب وأنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية والعصمة. وسبق أن بينا مرارا أن موضوع الاحتياطات الكثيرة التي وضعها الإسلام لحماية الرجال والنساء من هذه الفتنة، والذي عبرنا عنه قبل بنظام الأسوار الشائكة بين الرجال والنساء، تزال الأسوار حيث أمنت الفتنة، وتوضع الأسوار والأسلاك الشائكة حيث كان هناك احتمال لوقوع الفتنة، واضح؟ وقل إن كل هذا مبني على أن الإسلام يعظم أمر العرض وأمر الشرف وأمر الفضيلة وأمر العفة والإحصان، فلذلك يأخذ كل الإجراءات التي من سبيلها أن تحمي الناس من كل فتنة، وبصريقة تتفق تماما مع المنطق ومع العقل، وهو أن حيثما زال احتمال الفتنة يحصل تساهل. فالرجل مع أمه مع أخواته مع بناته ممكن المرأة تلبس الملابس العادية التي لا تظهر عورة، طبعا ملابس البيت ملابس المهنة، لماذا؟ أن الرجل مش ممكن أن يتصور أنه والعياذ بالله ينظر نظرة ريبة لأمه أو أخته أو بنته، الفطرة التي أودعها الله في قلبه أنه ينفر من هذا الجانب في هؤلاء المحارم، ولذلك رفعت الحجب وحصل تساهل فيها، واضح؟ لكن لنفرض أن واحد والعياذ بالله مريض القلب، وقد يكون من شدة مرض قلبه أنه قد يدمر سوءا أو يخشى منه على محارمه، في هذه الحالة الشرع يقول يعزل ويفصل ويحجز بينهما، وهذا نادر جدا، نادر الوقوع والعياذ بالله، بالذات الحمد لله في المجتمعات الإسلامية. فالشاهد أن المسألة ليست تعنيت لكنها حماية وصيانة، واضح؟ لأن متى وجد احتمال الفتنة توجد الأسلاك الشائكة، واضح؟ أما إذا لم يوجد الاحتمال فيحصل التساهل كما ذكرنا. وكل هذه الإجراءات مبنية على أن العرض عندنا في الإسلام له قيمة، ومتى حصل تهاون بقيمة العرض حصل التهاون في هذه الإجراءات التي هي مقصود منها الصيانة والوقاية، كما حصل في المجتمعات الغربية. الشيء الذي له قيمة عندهم يحتطون لحمايته أشد الاحتياط، إذا كان مثلا المال، فتجد إذا دخلت في البنوك مثلا تؤخذ عدة إجراءات وقائية لحماية المال، المال يوضع في خزينة مبرمجة بطريقة معينة لها أرقام سرية يطلع عليها بعض الناس فقط أو لا يفتحها إلا مدير البنك مثلا، ثم بعد ذلك الموظفين حين يتعاملون عن العملاء بتوجد أحيانا حواجز زجاجية لا يخترقها الرصاص، أحيانا حتى عندما يدخلون من الباب الباب يسمح بمرور شخص واحد فقط، توجد كاميرات تلفزيونية مبثوثة، توجد حراسة مسلحة على الباب، توجد كذا وكذا وكذا من الإجراءات اللي المقصود منها حماية المال، لأن المال عندهم له قيمة، لكن لما العرض لم يكن له عندهم أي قيمة على الإطلاق تساهلوا وانطلقت نساؤهن بالصورة الإباحية والماجنة المعروفة. لماذا؟ أن العرض ليس له عندهم قيمة، فذلك يستغربون بل يستنكرون على المسلمين هذه الإجراءات التي يقصد منها صيانة يعني عرض المرأة وشرفها. فالشاهد من هذا كله أن الحجاب طهارة، للقلب، ونص الله على ذلك بقوله ذلكم أي الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن. رابعا أن الحجاب عفة، الحجاب عفة، فإن الإسلام رغب في التعفف، والعفة هي حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، والشخص المتعفف هو الذي يتعاطى هذه الصفة بضرب من الممارسة والقهر وجهاد النفس. فقد رغب الإسلام في التعفف وعظم شأنه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر به ويحث عليه. ففي الحديث أن هرقل سأل أبا سفيان ماذا يأمركم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فأحد الأوامر الأساسية التي كانت ميزة للإسلام منذ بداية ظهور الإسلام هي الأمر بالعفة بالعفاف. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أسألك الهدى والتقى والعفة، وفي لفظ آخر أسألك الهدى والتقى والعفاف. والعفة صفة من صفات خير النساء اللائي هن الحور العين، أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى ضمنا في قوله تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام، وقال عز وجل وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وقال أيضا جل وعلا وعندهم قاصرات الطرف عين. إذن أين العفة هنا؟ يفهم من قوله تبارك وتعالى قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني أنهن عفيفات، قاصرات الطرف يعني عيونهن لا تنظر إلى غير أزواجهن، لا يقلبن عيونهن في وجوه الرجال، وإنما هن يغضضن البصر ولا يتطلعن إلا إلى أزواجهن فقط، قاصرات الطرف يعني على أزواجهن. فهذا مدح بالعفة، ثم مدحهم بصفة أخرى هي صفة الجمال، الجمال، فقال عين، عين يعني حسان الأعين، جميلات المظهر، عفيفات تقيات نقيات. يعني الآية بتقول إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. طبعا صفة الإدناء هنا صفة مشتركة بين زوجات الرسول عليه السلام وبناته ونساء المؤمنين، إذن الكيفية واحدة أم غير واحدة؟ كلهن مأمورات بالإدناء بالستر، واضح؟ طيب كيفية هذا الإدناء، هل هو بكشف الوجه مثلا أم بتغطيته؟ بالإجماع أزواج الرسول عليه السلام كنا محجبات حجابا كاملا بما في ذلك تغطية الوجه والكفين، واضح؟ فكلمة أزواجك هل يحتمل أن يكون الآية المقصود بها ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني بالشخوص أن دي إذا رأيتها تقول هذه عائشة وهذه مثلا حفصة وهذه كذا؟ لا، هذا غير وارد. لماذا؟ لأن في الآية قرينة تدل على أن المقصود ذلك أن يعرفنا بالعفة، بالعفة، لأن التي تستر نفسها وتبالغ في الستر بهذه الصورة الكاملة هذه تكون قرينة على عفتها ومبالغتها في التنزه عن مخالطة الرجال، واضح؟ لقوله تعالى قل لأزواجك وبناتك، أزواج قطعا محجبات حجابا كاملا بما في ذلك تغطية الوجه والكفين. فإذا لا يمكن تفسير قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا يعني بالأشخاص بملامحها، لكن يعرفنا بالهيئة العامة بأنها عفيفة، يعني يعرفنا بصفات العفة لا يعرفنا بإيه؟ بملامح الوجه. أرجو أن تكون فهمت، نعم، وإن كان إن شاء الله نتعرض لها بعد ذلك بالتفصيل. يقول عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وكلمة جلابيبهن معناها أن الجلباب موجود، لكن الأمر هنا بشيء زائد على مجرد وجود الجلباب بدليل الإضافة جلابيبهن اللي هم لابسينهم بالفعل، فالأمر هنا أمر زائد على مجرد لبس الجلباب. إيه هو؟ الإدناء، يدنين يعني أن تزدل الحجاب على وجهها كما ستبين إن شاء الله. كذلك وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالخمار موجود، هي لبس الخمار، لكن هنا الأمر زائد، يضربن يعني تضرب الخمار من رأسها على الجيب هنا، ففي الطريق حتغطي الوجه، واضح؟ ذلك أي الإدناء أدنى أن يعرفنا بأنهن عفائف، مش معناه يعرفنا بالأشخاص والأسماء، لكن يعرفنا بهذه الصفة على أنهن عفائف. يعني معنى ذلك أن المنافقين في زماننا شر من المنافقين في زمن الرسول عليه السلام، لأن المنافقين في زمن الرسول عليه السلام كانوا إذا رأوا المرأة سافرة كشفة الوجه يتعرضون لها بالمعاكسة، فإذا اشتد عليهم يقولون حسبناها أما ما نظن أنها حرة وعفيفة، فكانوا يعرفون أن الاستتار ستر الجسد كله بما في ذلك الوجه قرينة وعلامة على العفة والإحصان والحرية. الآن المنافقين في زماننا لا، عندهم بتلبس الجلباب عشان تتستر على كذا وكذا من الأفعال الشائنة والعياذ بالله. كذلك المرأة الحرة هي التي كانت إيه؟ تحتجب حجابا كاملا. دلوقتي المرأة الحرة التي تتعرى وتتبرج، هذه هي الحرية، وسموها حتى تحرير المرأة. والحقيقة كان لاحظت في طبعة لكتاب تحرير المرأة للقاسم أمين، آخر جملة في الكتاب كاتب، وخطأ مطبعي لكن لعل الأقدار يعني كانت وراء ذلك، كاتب تم كتاب تجريد المرأة، يعني آخر سطر في الطبعة الذي طلعت عليها تم كتاب تجريد المرأة، فهي دعوة تجريد وتعرية وليست دعوة تحرير. الشاهد يعني عندهم الحرية، المرأة الحرة، وحتى إلى عهد قريب كانت نساء العائلات الشريفة والعائلات المرموقة تتحجب، وعيب كبير جدا أن تتكشف. الآن صارت الحرية أن تتعرى وتسفر. المنافقين فيما مضى كانوا يعلمون أن الاحتجاب علامة العفة، فلذلك إذا رأوا المرأة مستورة ابتعدوا عنها، أن هذه علامة أنها لا رغبة لها في الشر. وقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، يعرف أنهم عفيفات فلا يؤذين، يعني لا يتعرض لهن الفساق بأذن من قول أو فعل. وذلك لأن التي تبالغ في التستر حتى تحجب وجهها لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها، والآية دليل على وجود آذية إن لم يحتجبنا. المرأة العفيفة المسلمة المحصنة إذا سمحت للرجال أن ينظروا إليها، وخاصة حينما يكثر في المجتمع الفساق الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يغضون البصر، فإذا تكشفت لهم سواء كشفت وجهها أو غير ذلك من صور التبرج المعروفة، لا تأمن أن تصيبها سهام النظرات الجارحة، النظرات المحرمة، فهي بذلك تزدل الحجاب على نفسها كي تتقي هذا الأذى. فمعنى ذلك أن التشريع لحمايتها من هذا الأذى، الحجاب حتى تحمى من النظرات الجارحة التي تعمل في نفس المرأة الشريفة العفيفة أشد مما تعمل السهام. ولذلك انظر إلى التعبير الدقيق الذي يكشف عن تربية القرآن الكريم للنساء المسلمات، ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذينا، فلا يؤذين، والآية دليل على وجود أذية إن لم يحتجبنا، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبنا ربما ظن أنهن غير عفيفات. قوله تعالى فلا يؤذينا نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولذويها بالفتنة والشر. وقال عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وهذا أيضا من بدائع معاني القرآن الكريم. والقواعد من النساء، الرخصة هنا للقواعد، القواعد جمع قاعد، التي قعدت عن الحيض والنفاس والولادة، وغالبا تكون كبرت في السن وضاعت يعني مظاهر الفتنة أو الجمال فيها في الغالب. فانظر إلى كيف اشترط الله سبحانه كل هذه الاحتياطات في حق النساء القواعد، فمعنى ذلك أن لا لسنا بقواعد لا رخصة لهن في ذلك. انظر إلى قوله تعالى والقواعد من النساء، أول صفة أن يكون الإيه؟ قواعد. صفة ثانية اللاتي لا يرجون نكاحا، التي لم يبقى لها مطمع في أن تتزوج، واضح؟ فمعنى ذلك إذا كانت امرأة قاعدا لكن ما زال فيها بقية من جمال مثلا بحيث يرغب فيها إذا رؤيت، ليس لها هذه الرخصة التي لا يرجون نكاحا. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني القواعد من النساء لهن أن يضعن ثيابهن. إيه المقصود أن يضعن ثيابهن؟ هل يضعن يعني الثياب التي تكشف عن الذراعين والساقين والشعر مثلا؟ لا، لأن هذه عورة، معروف أن هذه عورة، لا يصح المرأة حتى القاعد أن تصلي كاشفة الرأس أو الساقين والذراعين وكذا، هذا معروف. فكما فسر ابن مسعود أن يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن، تستبقي الخمار أو الطرح مثلا والدرع اللي هو العباية أو الفستان، لكن يمكن أن تتخفف من الجلباب الذي يستر كل البدن. لماذا؟ هذه احتمال المعنى المنطقي الذي قلنا من قبل، متى ما تضاءل احتمال الفتنة أو تغيب يكون في ترخيص وتسهيل، ولذلك رخص للقواعد من النساء أن يتخففن من الحجاب لأن لا مطمع فيهن ولا، ومع ذلك قال وأن يستعففن خير لهن. ما معنى أن يستعففن؟ يعني يستعففن بإبقاء الجلابيب والنقاب والحجاب الكامل خير لهن. ما معنى هذا؟ انظر ما قالش أن يتحجب، إشارة إلى المعنى الذي نترجم له وهو أن الحجاب عفة، ولذلك يكون من فضاء الحجاب أنه عفة. وقال تعالى وأن يستعففن يعني بالتزام الحجاب الكامل مع كل هذه الشروط السابقة خير لهن، والله سميع عليم. فرخص لهن في وضع الجلابيب ورفع الإثم عنهن في ذلك، ثم عقبه ببيان المستحب، فقال عز وجل: وأن يستعففن، أي باستبقاء الجلابيب، خير لهن والله سميع عليم. فحرض القواعد العجائز على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن وإن لم يتبرجن، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز، حتى العجوز أفضل لها أن تستتر، يعني ولكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوقه. الإنسان الفاسق لا يتورى حتى أحيانا عن النظر المحرم حتى إذا العجائز، لأنك في مجتمع لا تدري كيف قلوب الناس، ففي هذه الحالة الاحتياط أولى بلا شك وأبعد من أسباب الفتنة. أيضا من فضائل الحجاب أنه ستر. فعن يعلى ابن شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير، يحب الحياء والستر. أن الإسلام يحب الستر ويحرض عليه، وستأتي بيان هذه المعاني. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير، صحيح أن تقول ستير، يعني في الأسماء الحسنى ستير، مش ستار زي الناس ما بتقول ستار، لأن هذا هو المأثور، ستير، يحب الحياء والسترة. فلا شك أن المرأة التي تستر نفسها تكون محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. امتن الله سبحانه وتعالى على الأبوين بنعمة الستر، فقال عز وجل لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني أن الله ضمن له أن يستره، لأن الإنسان بفطرته الإنسانية دائما ينزع إلى الستر، والعري والتجرد دائما فطرة حيوانية. لذلك تأمل الحيوانات، تجد الحيوانات عموما غير مستورة، بادية عوراتها متكشفة، لم تخلق بطريقة بحيث تلبس، يعني إلا الكلاب طبعا اللي بيلبسوها ويكلموها أكثر من الإنسان، لكن عموما الحيوانات فطرتها أنها إيه؟ مفتونة على العري. فكلما اقترب الإنسان من صفات البهيمية والحيوانية كلما ازداد، ولذلك نجد القبائل البدائية بتكون في تحرر من الستر، قبائل في أدغال إفريقيا أو كذا يتخففون من الستر لأنهم أقرب للتخلف يعني والحيوانية. أما كلما ترقى الإنسان فكلما سترى نفسه. وقال سبحانه وتعالى ممتنا على عباده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. امتن على العباد بأنه سترهم بالملابس. وقال عبد الرحمن ابن أسلم: يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. ولذلك نجد وظيفة اللباس عند من لا يتقون الله ولا يستحيون من الله سبحانه وتعالى، كعامة الغربيين وظيفتها الزينة مش الستر، وظيفتها الزينة، يعني الملابس عند الغربيين وظيفتها الزينة، لكنهم في الغالب لا يجدون غضاضة في التكشف والتعري، يعني داخل بيوتهم قد يتجرد الرجل تماما أمام يعني والعياذ بالله بنيه وكذا، الشواطئ التي يتجردون فيها أيضا من الملابس، يعني نزعة حيوانية من أقبح مظاهر التخلف والانتكاس عن الفطرة الإنسانية. فهم عندهم الملابس أساسا وظيفتها ليست الستر لكن الزينة، وليس الستر وظيفة اللي هي عندنا وتعتبر وظيفة كمالية اللي هي الزينة. أما المؤمنون المتقون فإن للملابس عندهم مهمة أساسية ثم مهمة كمالية أو تحسينية. المسلم الملبس عنده أساسا لأن يستر به عورته، فالمؤمنون يحرصون على اللباس أولا لستر العورات التي يستحيا من إظهارها، حتى سميت عورة لأنه يلحقه العار إذا كشفها أو لقبحها، ثم بعد ذلك لهم سعة في إباحة الزينة والتجمل. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، يلبس ما يشاء في غير صرف ولا مخيلة، لكن حاجة الأساسية هي يعني الستر. كذلك الذنوب معايب يبتعد عنها ويستتر منها، والعورات كذلك معايب يجب أن تستر ويبتعد عما يحرم منها، العورات نفسية أو حسية. فمن العورات النفسية الذنوب، فالإنسان مطالب أن يستر على نفسه الذنوب التي ارتكبها والقذورات التي أتاها. وكأن المكثرين من الخطايا هم الذين لا يبالون بما يبدو من عورتهم، تجد هناك تلازم بين موقف الإنسان من العورات النفسية وموقفه من العورات الحسية، تجد كلما ازداد تورطه في المعاصي والقبائح وعدم مبالاته بظهور العورات النفسية بيقترن به أيضا تهاون في إظهار العورات الحسية، والعكس كلما كان مؤمنا يستر على نفسه ولا يجهر بالفحشاء ولا بالمنكر ولا بالمعاصي، يقترن بذلك اجتهاد في ستر العورات الحسية. ولذلك نرى عامة المؤمنين المبتعدين عن الذنوب أيضا نراهم بعيدين عن إظهار العورات. حكم ستر العورة ليس مجرد حكما مستحبا، لكنه واجب وفريضة. يقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. طبعا حفظ الفرج حفظه عن أشياء كثيرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يقل ويحفظوا فروجهم عن ماذا؟ عن ماذا؟ من معاني حفظ الفرج حفظه عن أن يكشف أو عن أن ينظر إليه، فلا الرجل ينظر إلى عورة الرجل ولا المرأة تنظر إلى عورة المرأة، واضح؟ فلذلك أطلقها يعني يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم الحفظ عن الفواحش. وقال أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويدخل في حفظ الفروج حفظها عن التكشف وعن أن ينظر إليها. وعن جابر بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نهينا أن ترى عوراتنا. فحب الستر بجانب أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة أيضا هو من أخلاق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. فهذه صفة موسى عليه السلام. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وفي لفظ: اللهم استر عورتي، وهذا يعم جميع العورات الحسية أو النفسية. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض يعني الرجال. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه من الناس. فيستحب ستر العورة حتى في حال الخلوة، وقيل يجب تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه من الناس. وعن سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: أوصيك أن تستحيي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. بل ليس هذا فحسب، ندبتنا الشريعة من شدة الترغيب في الستر إلى أن نستر أنفسنا حتى عن أعين الجن الذين قال الله فيهم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. يعني إذا أراد الإنسان أن يضع ثوبه فيقول بسم الله قبل أن يفعل ذلك، فتكون حجابا بينه وبين أعين الجن. وعن علي رضي الله عنه بلفظ: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل هذا الدعاء. طبعا كل ما تقدم من الأدلة في حب الستر والترغيب فيه حتى لو كان مخاطب به الرجال، لكن يشترك في الحكم النساء. والقاعدة العامة التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: إنما النساء شقائق الرجال. لكن وردت أدلة خاصة في حق المرأة تفيد أن المرأة كلها عورة بالنسبة للأجنبي، وما دام تسمى عورة فيجب أن يسترى كل ما يصدق عليه اسم العورة. منها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: المرأة عورة. وعن عبد الله أيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. لأن النساء مع بعضهن طبعا تتخفف تلبس ملابس العادية أمام إخواتها من المؤمنات، فهنا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة تجلس مع المرأة، طبعا تكشف وجهها وشعرها وكذا، فتراها ثم تذهب إلى زوجها أو أخيها وتصف هذه المرأة بالغيب، فهذا من الأفعال المحرمة وبها تفسق المرأة إذا فعلت ذلك، فهذه من الذنوب التي قد يحصل فيها تساهل، وهذا من المحرمات، ولذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الحديث وتأمل في زمن الغربة هذا: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. كأنه ينظر إليه، يعني ما كان هناك وسيلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كي يعرف الرجل صفة المرأة إلا أن امرأة تطلع عليها ثم تأتي فتحكي، كأنه ينظر إليه. فمعنى ذلك إيه؟ أن النساء كنا مسترات، ولا يوجد طريقة لمعرفة الملامح سوى الوصف بهذه الطريقة. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي لا يسترن زينتهن ضمن أهل النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما ولكننا رأيناهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وابتلينا برؤيتهم. وقد قال النبي عليه السلام في الحديث لما خرج معشر المهاجرين: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. ونحن قد ابتلينا بهذه الأشياء وقد أدركناها، فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والثبات. صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني الإنسان يعجب، هل ممكن امرأة مسلمة فعلا تحب الله وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتعتز بانتمائها للإسلام وترغب في النجاة إذا هي لاقت الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن تسمع مثل هذا الحديث دون أن يعني يشيب شعرها من هول ما في الحديث؟ الرسول بيتبرأ منها ويصفها أنها من أهل النار. هذا كلام مش مجرد ترهيب وكلام عابر، لكن له حقيقة، وإلا يلزم من إفساد معناه وتعطيل معناه، وإن نقول ده مجرد تهويش ولا حقيقة له، يلزم ذلك كأن قائل ذلك يكذب الرسول عليه السلام ويخبر عن أشياء لا حقيقة لها. لا، متبرجة تدخل النار وتستحق النار وهي من أهل النار. صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات عليها ملابس لكنها لا تسترها، إما لضيقها وإما لأنها شفافة وإما لقصرها. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات مميلات، بعضهم قال مائلات في المشية ومميلات يعني رؤوسهن وملابسهن، واضح. وبعضهم قال مميلات يعني النقاب عن وجوههن كما قال الشيخ إسماعيل حقي، وبعضهم قال مائلات يعني في أنفسهن مميلات لغيرهن، يعني نشيطات في الدعوة إلى تحرير المرأة. مائلات مميلات يعني هي فاسدة ومجتهدة في أن تميل النساء الأخريات معها، فهي مجتهدة في الدعوة إلى التبرج وإلى التهتك. مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. كنا نسمع العلماء في الستينات يتكلمنا عن تسريحة انتشرت في ذلك الوقت سميت تسريحة السد العالي، كانت عاملة زي سنام الجمل على الرأس بنفس الصفة الموجودة في الحديث، وكانوا يقولون هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني الإنسان إذا كان على مسافة بعيدة جدا من الجنة، من شدة طيب رائحة الجنة فإنه يشم هذه الرائحة عن بعد، لكن هؤلاء حتى رائحة الجنة لن يشممنها والعياذ بالله. فأي امرأة تعتز بانتسابها الإسلام تغتر بزينتها وبمن حولها من رفقاء السوء أو قدوات الشر، تغتر بهذا كله وتغفل عن هذا الوعيد الذي ينتظرها إذا هي لاقت ربها عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات، مطرودات من رحمة الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذا المعنى، الحرص على التستر وستر النساء بالذات، لم يكن معنى مجردا، لكن كان له انعكاس طبيعي في حياة الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. روي أن امرأة خرجت متزينة في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أذن لها زوجها في البروز أن تخرج بهذه الصورة، فأخبر بها عمر رضي الله عنه فطلبها فلم يقدر عليها، فقام خطيبا فقال: هذه الخارجة وهذا المرسلها، لو قدرت عليهما لشترت بهما. شترت به تشتيرا يعني إذا سمعت به ونددت وأسمعته القبيح، أي نعم. ثم قال: تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه وإلى أخيها يكيد بنفسه، فإذا أخرجت فلتلبس معاوزها. معنى يكيد يعني يسوق سياق الموت. وروي أنه رضي الله عنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارها عن رأسها. هذه المرأة النائحة ضربها عمر بالدرة عقوبة لها لأنها كانت تنوح تعدد يعني على الميت، فاشتد في الضرب حتى سقط الخمار عن رأسها وبدأ رأسها. فالناس صرخوا في الحال وقالوا: يا أمير المؤمنين، المرأة قد وقع خمارها، فقال إنها لا حرمة لها، إنها لا حرمة لها. والشاهد جزع الصحابة رضي الله عنهم لما انحسر الخمار عن رأسها. أيضا لما دخل الثوار المتمردون على أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ليقتلوه، حاولت زوجته نائلة بنت الفرافصة أن تستره بشعرها، فقال لها أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: خذي خمارك، فلعمري لدخولهم علي أعظم من حرمة شعرك، يعني أن يدخلوا ويروك هكذا شعرك مكشوف هذا أخطر عندي وأقبح من أن يدخلوا ويقتلوني. من هذه النماذج أيضا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سياق قصة الإفك، تقول: فلما أخذوا برأس البعير فانطلقوا به، فرجعت إلى المعسكر وما فيه من داع ولا مجيب، قد انطلق الناس، فتلفعت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني، إذ مر بي صفوان ابن المعطل السلمي، وكان قد تخلف عن المعسكر لبعض حاجاته، فلم يبت مع الناس، فرأى سوادي، رأى خيال، فأقبل حتى وقف علي، تقول عائشة: فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن يضرب علينا الحجاب. يعني سبب معرفتي إياه أنه كان قبل الحجاب تكشف وجه عائشة رضي الله عنها، لكن بعد الحجاب استتر، فلما كانت نائمة رآها فعرفها، فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. فأول ما رآها تراجع وتقهر وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتراجع. فخمرت وجهي بجلبابي، انظر كيف سارعت عائشة رضي الله عنها أن تستر وجهها مباشرة، فخمرت وجهي بجلبابي. وعن أم علقمة ابن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، الخمار يكشف الجبين، فشقته عائشة عليها، قطعته، وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور، تشير إلى قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ثم دعت بخمار فكستها، وفي رواية الموطأ: وكستها خمارا كثيفا. ودخل عليها أي عائشة رضي الله عنها نسوة من نساء أهل الشام، فقالت: لعلكن من الكورة، كورة يعني جهة من الأرض، العراق فلسطين الشام وهكذا تسمى كورة، لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمامات، قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، كما هتكت هي الحجاب والستر يهتك الله عنها ستره. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بعبد قد وهبه لها، وهبها عبدا، قال: وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، إذا تقنعت وتحجبت به يكون قصيرا فلا يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، يعني من العناء مش عارفة تعمل إيه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما رأها ما تلقى من العناء، قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، هذا مما ملكت أيمانك، إنما هو أبوك وغلامك، فلا حرج من أن تتكشفي يعني أمامه. لكن الشاهد هنا إيه؟ حرص فاطمة على أن تستتر حتى عن هذا العبد الذي هو ملك يمينها. ويروى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع النساء، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. يعني هنا فاطمة رضي الله تعالى عنها تستقبح منظر ما كان يصنع في جنائز النساء، في الجنازة يضعون المرأة على المحفة ثم يوضع عليها الثوب، طبعا الثوب يمكن أن يصف جسدها، يعني شيء نحن نتحسر على ما نحن فيه وما وصلنا إليه الآن من هوان يعني نساء المسلمين. ففاطمة تتكلم عن المرأة وهي ميتة وبتكون مغطاة، لكن الغطاء يصف بدنها، فتقول فاطمة إنها استقبحت ذلك، تقول: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع النساء، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. فقالت أسماء: يا ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها فحنتها قوستها ثم طرحت عليها ثوبا فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل. ومن هنا بدأوا يستعملوا في النعش النساء هذا التقوس بحيث يكون مثل القبة فوق جسدها. واضح؟ وفي رواية أنها قالت لها سترك الله كما سترتني كما سيأتي إن شاء الله. فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت أنا فغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد استقباح فاطمة رضي الله تعالى عنها أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح. لما تكون كمان مش مغطاة كشف الوجه وكشف كذا وكذا ووضع المساحيق والألوان والبويات والعطور أيضا إلى آخر هذا، فكيف يعني يتصور أن يكون موقف فاطمة عليها السلام لو أنها رأت واحدة من هؤلاء اللائي ينتسبن للإسلام وقد فعلت هذا بنفسها؟ إذا كانت المرأة الميتة ومن يفتن امرأة ميتة، ومع ذلك استقبحت أن تغطى بثوب يصفها وما استراحت حتى نفذت هذه الفكرة. ومثله ما جاء عن نافع وغيره أن الرجال والنساء كانوا يخرجون بهم سواء، يعني يوضع على النعش ويغطى بالثوب. فلما ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها أمر عمر رضي الله عنه مناديا فنادى ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها. فقالت بنت عميس يا أمير المؤمنين ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه لنسائهم؟ فجعلت نعشا وغشته ثوبها، فلما نظر إليه قال ما أحسن هذا ما أستر هذا. فأمر مناديا أن اخرجوا على أمكم. في هذه الحالة يعني أذن لهم في الخروج لأنها سترت تماما بهذه القبة أو هذا النعش. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. مصيبة، ثارت وانفعلت وتعجبت ودهشت للمرأة لو أرخت شبرا. طبعا الشبر يقاس منين؟ من موضع الاستحباب. موضع الاستحباب بالنسبة للرجل هو نصف الساق، دي أفضل الأوضاع. فنصف الساق لما تجعل الشبر من نصف الساق إلى أسفل فحيلتقي عند الإيه؟ عند المفصل الكعب يعني عند العقب. واضح؟ قالت أم سلمة كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. مصيبة أن ينكشف قدمها. قال فيرخين ذراعا لا يزدن عليه. ترخي ذراع، فالذراع حينما تقيس الذراع من منتصف الساق ويمتد الذراع فحيغطي الإيه؟ القدمين وينجر شيئا يسيرا. وهذا هو الشاهد يعني في قولها إذا تنكشف القدمان. انظر الحرص على الستر، أنها تشعر أنها لها قيمة ولها قدر وأنها جوهرة يجب أن تصان وما تبرز هكذا للناس حتى القدم. ولذلك نقول يعني إذا كانت تنزعجت هكذا لكشف القدم فأولى أن تنزعج لكشف الوجه، لأن أيهما أشد فتنة، القدم أم الوجه؟ الذي يريد أن يخطر المرأة يروح ينظر إلى قدمها أم أن ينظر إلى وجهها؟ إنما تغلو المهور بسبب حسن ملامح الوجه. واضح؟ أي نعم. طبعا والدين قبل ذلك، يعني أنا أتكلم كلام عابر يعني. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع، يصيبها الصرع، إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، يعني حتى يشفيها من الصرع وتبرأ من ذلك، لأنها في حالة الصرع طبعا تكون غير شاعرة بنفسها فتتكشف. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. قالت أصبر، ثم قالت فإني أتكشف، يعني أصبر على الصرع لكن هذا لا يمكن أنها تصبر عليه أن تتكشف وهي مصروعة. قالت فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها يعني خشيت أن يظهر منها شيء وهي لا تشعر، فدعا الله لها حتى لا تتكشف إذا صرعت. فأين حرص المسلمات الآن على الستر بهذه الصورة التي كانت في نساء السلف الصالح؟ انظر حتى المرأة وهي في حالة الصرع قلقة أنها تتكشف، الآن المرأة تتطوع بأن تتكشف وتبالغ في التكشف وتجادل في الحق بعدما تبين، تجادل وتقول الحرية وكذا وكذا من هذا الكلام. أي نعم. وفي بعض الروايات قالت إني أخاف الخبيث أن يجردني، يعني في حال الصلاة. وعن امرأة من الأنصار قالت دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان، فاسترت بكم درعي، يعني سترت وجهها بإيه؟ بكم الدرع، فتكلم بكلام لم أفهمه، فقلت يا أم المؤمنين كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان، قالت نعم أو ما سمعتي؟ قالت قلت وما قال؟ قالت قال إن السوء إذا فشى في الأرض فلم يتناهى عنه أنزل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض. قالت قلت يا رسول الله وفيهم الصالحون؟ قال نعم وفيهم الصالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يقبضهم الله عز وجل إلى مغفرته ورحمته أو إلى رحمته ومغفرته. فالشاهد من الحديث قولها فاسترت بكم درعي، استترت من الرسول عليه السلام الذي هو المعصوم عليه السلام. فبعض الناس حينما يتساهلون في الحجاب يقول هذا مثل أبوها، ده زي أبوها، وتتساهل في التكشف أمامه. فإذا كان هذا قد استترت بكم درعيها وهي الشيء الذي استطاعت أن تحصل عليه في ذلك الوقت أو تستر نفسها به، فكيف بمن عداه؟ وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك، يعني أستحلفك ألا تفعل. فانظر أيضا حرص الأبوين وحرص المرأة على أن لا ينظر إليها أحد وعلى أن تظل مستورة. يقول الراوي كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إن استطاع، إن استطاع، فمعناه إيه؟ معناه أن المرأة تبالغ في ستر نفسها، وأن الأمر يحتاج لنوع من المجاهدة أو اختباء أو أي شيء من هذه الأساليب لأجل أن يتمكن من أن يراها. وإلا لو كان الوضع يعني كما هو عليه الآن هل يحتاج أحد لاختباء ولا يحتاج للاستصاف؟ ده هي معروضة لكل الناس، كأن كل اللي في الشارع يخطبوها. أي نعم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم فإن استطاع، لأنه يبرز حرص المرأة المسلمة على الستر حتى لا يشق على من أراد رؤيتها أن يراها إلا بعناء واستغفال واختباء. وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. ولو كانت هذه المرأة متكشفة معروضة كنساء هذا الزمان لم احتاج إلى الاختباء، اختبأ لماذا؟ وفي رواية عن سهل بن أبي حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إتجار لها، السطح ليس عليه سور، يطارده إيه؟ يطاردها بإيه؟ بعينه. نعم. فقلت أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر الحديث. وعن عاصم الأحول قال كنا ندخل على حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين عالمة صالحة، وقد جعلت الجاب الجلباب هكذا وتنقبت به، يعني تدني الجلباب وتجعله مثل النقاب على وجهها، رغم أنها كانت طاعنة في السن وكانت عالمة تلقي عليهم الدروس وتعلمهم، وكانت امرأة قاعدة يعني. فيقول عاصم الأحول كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، فنقول لها رحمك الله، قال الله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هو الجلباب يعني ضاع عنك الجلباب، ما تشق على نفسك يعني. قال فتقول لنا أي شيء بعد ذلك، كملوا الآية يعني أي شيء بعد ذلك، فنقول وأن يستعففن خير لهن، فتقول هو إثبات الحجاب. وهذه امرأة طاعنة في السن وأخذت بالإيه؟ بالأفضل والمستحب، لأن التقوى فوق الفتوى، الفتوى تبيح لكن التقوى تكون درجة يعني أعلى. ولما كان العلامة الكاساني في حلب طلبت منه زوجته الفقيهة العالمة الجليلة فاطمة بنت السمرقندي، كانت الفتاوى تخرج عليها توقيعها وتوقيع أبيها وزوجها، كانت عالمة كبيرة، طلبت منه زوجته الفقيهة فاطمة بنت السمرقندي الرجوع إلى بلاده. فلما هم بذلك استدعاه الملك العادل نور الدين وسأله أن يقيم بحلب، فعرفه أنه لا يقدر على مخالفة زوجه إذ هي بنت شيخه، فأرسل الملك إلى فاطمة خادما، قال نحاول معها هي نفسها بحيث يعني ما تطلب منه أن يغادر البلد يعني. فأرسل الملك إلى فاطمة خادما بحيث لا تحتجب منه ويخاطبها عن الملك نائبا عن الملك يعني في ذلك، فلم تأذن للخادم وأرسلت إلى زوجها تقول له أبعد عهدك بالفقه إلى هذا الحد؟ أما تعلم أنه لا يحل أن ينظر إلي هذا الخادم؟ وأي فرق بينه وبين الرجال في عدم جواز النظر؟ فأرسل إليها الملك امرأة لتكلمها في هذا. يعني هذه كلها نماذج تدل على شدة حرص النساء المسلمات على الستر انطلاقا من يعني تفاعلهن بتكريم الإسلام لهن وصيانتهن من أن يكون بضاعة معروضة لكل من شاء النظر إليهن. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.